باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا سيدنا محمد رسول الله. خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله يا الصلاة والسلام عليك. ايها المسلمون الاعزاء، نحن الان في الليلة الثانية عشرة من ربيع الاول، وهي ليلة حدث فيها اعظم حدث في التاريخ. فماذا حدث في هذه الليلة؟ ولد الهدى. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وطم السماء تبسم وتناو، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تستهي والمنتهى والسدرة العصماء. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى والطور، بنيت على التوحيد وهو حقيقة نادى بها سقراط والقدماء. يا خير من جاء الوجود تحية، يا خير من جاء الوجود تحية للمسلمين. الى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت، بك بشر الله السماء فزينت، وتضرعت مسكا بك الغبراء. يوم يفيه على السماء صباحه ومساره بمحمد وفاه. فما سرى على رسول الله الصلاة والسلام. كل اللي هنتكلم فيه النبي عن مولد النبي كلمة واحدة. الكلمة الواحدة هي الايمان المطلق بقدر الله. دي اللي هنتكلم فيه. وايه اللي جاب القدر للمولى؟ هتلاقي ايه اللي جاب القدر للمولى. بس عايزك توحد الله وتقول لا اله الا الله. الكلمة اللي هنتكلم فيها الليله دي في الاحتفال بمولد سيدنا النبي. الايمان بقدر الله. يعني ايه؟ يعني ده المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي الباب. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. يعني ايه الايمان بالقدر؟ يعني لا تدبر لك امرا فاول التدبير هلك. سلم امرك اذنا نحن اولى بك منك. يعني ايه الايمان بالقدر؟ يعني تبث الجميل واذ خلقتك لطفة، ولا تنس تصويري ولطفية الحشا، وسلم الي الامر، وسلم الي الامر، واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. اللي ما في القبر هاي تعالى ورينا ايه الايمان بالقدر اللي انت وقفت عنده في مولد النبي. يجي لموالد الانبياء في القرآن. القرآن اتكلم عن مولد اسحاق ابن سيدنا ابراهيم. واتكلم عن مولد يحيى ابن سيدنا زكريا. واتكلم عن مولد سيدنا موسى ابن عمران. واتكلم عن مولد سيدنا عيسى ابن مريم. ولما جه يتكلم عن مولد النبي محمد قال ايه؟ قال الم يجدك يتيما فآوى. يا سلام. اتكلم عن مولد سيدنا اسحاق وقال ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام. اتكلم من المولد من اول يوم من اول المولد من قبل ما الخلق اسحاق بيقدم له. ايه المسألة؟ المسألة دايما المؤمن يفسر فعل الله بانه خير. الدنيا لا تساوي ساعة غم واحدة. قال احد الحكماء لابنه يا بني لقد ذقت الطيبات كلها فلم اجد اطيب من العافية. وذقت المرارات كلها فلم اجد امر من الحاجة الى الناس. وحملت الصخر والحديد فلم اجد اثقل من الدين. ولذلك كان من دعاء الصالحين اللهم لا تحقني الى زمان اكون فيه كلا على غيري وخذ بيدي قبل ان اقول لمن مر بي عند القيام خذ بيدي. لا اله الا الله لا اله الا الله. القرآن تكلمنا عن مولد اسحاق ابن ابراهيم. دايما فعل ربنا خير. معكش اولاد والحمد لله. معك اولاد والحمد لله. الاولاد كويسين كلهم الحمد لله. الاولاد فيهم ولدين وحشين ربنا يهديهم والحمد لله. يعني دايما الحمد لله تكون على الساحه. شوف سيدنا موسى بيقول له قتلت نفسا زكية بغير نفس. قال له لا ده الواد ده كان هيتعب انا وايه فربنا اراد كده وانا فعلته على قدري. سيدنا ابراهيم بلغ من العمر 99 سنة والسيدة سارة كان عندها في ذلك الوقت سن 90 سنة. 90 يعني خلاص جفت الاجهزة ورطب المعين وليس هناك ما يبشر بمولد. يوم سيدنا ابراهيم كان رجلا بضيافة اليوم اللي يمر ما فيش ضيوف كان سيدنا ابراهيم يزعل يقول لك اليوم ده ايه؟ عايز الضيوف 3 ايام ما فيش ضيوف. سيدنا ابراهيم اشتكر ربنا قال له عبد الحاج جبر قال له يا رب ثلاث ايام يفوتوا من الارض يروح انا لا اطيق اكثر من هذا. كان مضيافا كان يحب الضيف والكريم حبيب الله الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنه بعيد عن الله. البخيل عدو الله عدو الناس قريب من النار بعيد عن الجنة. ولذلك شوف مولانا سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى انه الكريم. الكريم والنبي انت خلقه باخلاق الله. يعني ربنا كريم كن كريما مع عباده. ربنا حليم كن حليما مع عباده. ربنا رحيم كن رحيما بعباده. ربنا غفور يغفر الذنوب على السيئات عن عباده. كن ربنا جبار يخليك جبار على الكفار والمنافقين. تخلقوا باخلاق الله. سيدنا ابراهيم يا رب لا اطيق اقصاها من هذا. فكانوا الضيوف النبادي نوع مخصوص، ثلاثة داخلين تتألق الأنوار الإلهية على وجوههم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ثلاثة داخلين كده في الصوم واحد عملاق، وداخلين على سيدنا إبراهيم السلام عليكم. السلام. قوم منكرون. السلام نفسه. السلام الشكر. لما تلاقي واحد ويكون قلبك تعبان من جهته وعارف انه ما يتمنى لكش الخير، يبقى تستعمل الدواء اللي ده بيستعمله، تقرا قل اعوذ برب الملك وقل اعوذ برب الناس، بس تراه في سرك ما تراهش في وشه، مش اول ما تشوفه قل اعوذ برب الملك. لا هقول لك بتحسن عليا ليه؟ لا سرك. ولما تلاقي واحد مبتلى قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق، وصلى الله على سيدنا محمد. لذلك شهيد النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول ارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافيه. وسيدنا النبي كان يقول من عير اخاه بذنب اتاه لم يمته الله حتى يبتليه به. وبيقول لا تظهر الشماتة بأخيك فارحمه الله ويبتليك. أخلاقه، صفاته، سجاياه، شمائله، تربيته، أدبه. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. مولد اسحاق جه بطريق الملائكه، الملائكه داخلين على سيدنا ابراهيم مش عارفهم من دول، لو كانوا من اهل البلد كنا عرفناهم، لو كانوا مسافرين كان بدا عليهم التراب والتعب والعرق. انما دول ناس الرموش خاليه من الاتربه، الوجوه كانها قمر ليله السماء، الثياب نظيفه نظافه كاذبه. فقوم منكرون مش عارف تميز. المهم دخلوا قط الضيافه، ما كانش زمان بقى صالون ولا امتريه ولا فوتيه ولا بابيه، ما كانش فيه المصايب اللي احنا طالعين فيها دي اللي عقلت حياتنا ووقفت حالنا. يجي يتجوز يقول لك انا عايز 2000 جنيه عشان افكر ان انا اتزوج. لا، كانت بصف احمدي وكانت الحاله كده بسيطه وحلوه، ما كانش فيه ثلاجه 150، كان فيه فريجيدير هنا وثلاثه صاغ ونص، حلو وعظم زي السكر تشرب منه وانت تشعر كانه يحول الماء الى فرات. مش تعقيد، كانت الحياه بسيطه، ولذلك عظمه الاسلام بتتجلى في البساطه. كان النبي ينام على حصيره، مش تعقيد ولا مش نعام ولا ثلاث مراتب فوق بعض وعليهم خمسه اطلق وزيت الحفر، ويجي عشان العمده يجوز بنته يجيب لها 60 جمل سيد عزان، جمل عليه مخده وجمل عليه جدهون وجمل عليه طرايح، وعشر رجاله يفتحوا تل قالوش شايلين دولاب كل واحد مرتز، المنطقه الشماليه والمنطقه الجنوبيه والشمال الغربي والجنوب الشرقي. ايه تعقيد ده؟ تعالى سيدنا النبي، ده النبي يوم ما زوج السيده فاطمه يا دوب بدها فروة خروف عشان ينبوا على فروة تحط على الارض حصيرة ويجرى يحط فيها لبن ورا حاجة، وكان يقدر يجيب لها جهاز من فارس او من رباع، كان يقدر يجيب لها جهاز من الدول الشرقية الغربية، كان في لك حضارات. انما النبي كان بسيطا في كل شيء. شفت الصعب ما كانش يرضى ياكل على الترابيزه، كان يقعد على الارض يقول انا قوم نلبس الصوت وناكله بالارض. قاعد كده حاجه بسيطه ما فيش تعقيد، ولذلك لا كان فيه هم ولا مرض ولا غم، كانت المسائل بسيطه. النهارده واحد عنده بنتين يقول لك يا ترى هقدر اجوزهم ولا لا، الحزام غمار وما فيش مع حد معاه فلوس، وبعدين عشان يجوزها يبيع السندانير اللي ابوها الله يرحمه زي كونه من سنه 48 بعد قرار التقسيم، وهكذا ابدا. كانت المسائل بسيطه. وإذا سيدنا ابراهيم دخل الضيوف الثلاثه، وبعدين راح لسيدنا ساره قال لها ساره قالت له نعم يا ابراهيم. قال احنا عندنا فرض وتعمل لهم ايه؟ قال لها اتبحلهم عيد. شوفوا الكرم. هاي. بس العيد اللي بتعمله يكون سمين. مش عيد له بس. ربنا قال فجاء بعيد السمين. طيب اشويه ولا اعمل له مسلوق ولا اعمل له دمعة؟ لا انها حجر حنيز. حنيز يعني مشوي. عشان الشوي بسيط ويفتح النفس. اللي بيشم ريحة الشوي بيها ساعتين يرمز بالرجل حاف. رمز يقول لك بفرصة. وبعدين يقول لك انا اتكرعت لحمة. حاطط في الباب وهم لما عمال الصلاة على سيدنا النبي محمد. شكرا بالضيافة. ربنا نص راغ الى اهله. راغ. ما قالش فذهب. لان في فرق بين كلمة راغ وذهب. كل نص من الفاظ القرآن متقن تماما اتقان. راغ يعني ذهب متخفيا الى اهله. راح السر ما ادركش التعش ولا التخفان. يا رايكم تناموا هنا ان اللوكانبا اللي جنبنا اسمها لوكانبا السعادة الابدية عاملة تقصدنا بعيد كلمية. اعمل لكم شاي ولا ما انتوش كيفة؟ لا ابدا. شوف قدم اللي عندك وسيب الباقي على الله. من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكأنما اكرم النبي محمدا. ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكأنما اكرم الله عز وجل. كلمة طيبة صدقة وتبسمك في وجه اخيك صدقة. حكاية مش فيه قاتل. حكاية انك انت تكلف نفسك كيلو لحمة 120 زاج وبعدين كمان 8 جنيه. تحول المسألة 10 جنيه. ونأخذ كل ما تلاقي كل ما تهيده اللحمة تقول قال عليه الصلاة والسلام واذا اكلنا لا نشبع. بس ايه خليه ياكل وبعدين بعلمه. خليه ياكل لحمة وبعدين بعلمه. لا. قدمه الترغيب وشوية فول وقول له هذا حلال واكل حلال. والنبي ارفع عام الكريم ده وطعام البخيل ده. اذا كان عندك مرض كل عبد واحد كريم. كل عبد واحد كريم يعني. قول له سيدي كوباية مية. كوباية شاي. عبد واحد كريم. عندك صحة زي الحديد وعايز شوية الكلوان يدخل على واحد بخيل. تطلع على طول مرشح. سمعت له صلاة على النبي محمد. زاد متخفيا راح من وراهم. يا ست صار اعمل لنا اكل اعمل ايه الصحيحين لسنين وشويه. ده ناس مؤمنين بالله وده ناس كرموا بالايمان. ايوه لا بد تنفذ الاوامر. انما مش لما يجي اخو جوزها تلاقيته جوعان يجي اخوها هي تلف الدنيا. لا حاضر وسمع مطاعه. ترفع راس الراجل قدام ضيوفه. ما تطلعش صوتها بره ابدا. ما تعملهاش خناقه والناس جوه. انما بكل ادب والتزام بحدود الاخلاق. سيدنا ابراهيم حمل الطعام اليهم. الا تاكلون؟ كلوا. مفيش حد بيمد ايده. هي خدنا ولا اكل بنت وخاتم مننا؟ الاكل ماله ده اكل كويس وشهي ومشوي. واذا بهم يقولون له يا ابراهيم انا نبشرك باسحاق. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. وبعدين ما قالش فجاء بعجل الف ما لبث ان جاء بعجل الحديد. على طول ساعه ما دخل وضب بالاكل يعني ما سبش الضيف يبقى جاي لك الصبح وعارف انه لسه ما فطرش. وبعدين بعد المغرب تقول له راك وضب لقمه ولا ايه؟ يعني حصلت معايا هذا رحت ادور واحد وجبت يعني بخيل. انا بعده الصبح جيت بعد ما اشحن هوايك اجيب لك تاكل الحدود انا شبعان. يا راجل انت عملت زي اللي يصلي بالناس الفخر عليهم وسقفوا من تحتهم. قال له سيدنا الشيخ اذا ما كنتش حافظ هندس هو السقف مو ولا تحت؟ سقف مو ولا تحت؟ هو عليهم سقف ولا من تحتهم؟ يا ابن الشيخ اللي عندك نوم اذا ما كنتش حافظ هندس. قلت له انت انا الحمد لله شبعان خلاص. هي كلمه وردها طبعا ما فيهاش كلامي. فيشوف النبي بيقول ايه؟ بيقول لا تؤخر الصلاه عن وقتها ولا الايمه البنت فجاء خاطب وابن حلال ما تأخرهاش ولا الجنازة اذا حضرت ولا اكرام الضيف اذا اتى. فقرون يقول له شديد لك ادفع اللي ترجب يا سكمة في الدين. وبعدين يزرع جميلا ولو في غير موضعه فلم يضيع جميل اينما زرع الا الجميل وان طال الزمان به فليس يحفظه الا الذي زرع. دايما كده. هو الراجل لا ياكل مع امراه ودي واحد سائل خطط. الراجل جنبه جزيل فراق كويسين كان يقدر يطلع منهم فرده للسائل. قال لي برضه هقول هنصرف ما عندناش اكل. راح الراجل مشي زعلان. وبعدين استراح ربنا بالفضل وطلع مراته من الفضل. وجت اتجوزت واحد تاني قاعده تاكل مع الثاني القفقفة مين قال لها مسكين. الراجل الثاني قدامه فرد الصرخة قال لها روح ادعي له بحالها كده. ده تاني ولاد هتبكي انت بتبكي زعلانة من ايه؟ ما عند الروح لا يضيع. فبماذا تبكين؟ قالت له اتدري لماذا ابكي؟ اتدري من هذا السائل؟ انه زوجي الاول. فقال لها اتدرين من انا وهذا السائل الاول. لا تهين الفقير عنك ان تركع يوما والله قد رفع. خليك دايما كلك لله. خليك لله دايما. اوعى تيجي حد اوعى تكره حد. خليك سالم من هذه الاوبئه والامراض. اسمع المعروف في اهله وفي غير اهله. فان صادف اهله فهو اهله وان لم يصادف اهله فانت اهله. خليك خير دائما. النبي كان يقول عن ابي بكر ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع. يا جماعة كلوا ما بناكلش. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة. شوف تصوير القرآن في غاية الروعة. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه. شوف التعبير. مش فلما رآهم لا يأكلون. لا. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه. يعني حتى ما مسوش ايدهم. ما هو الواحد جايز يمد ايده وبعدين يلاقي اللحمة سمينة فبيرد اللحمة تاني يقول لك ما باكلش سمين. انما دول ما مديش لديهم ابدا. ايه يا جماعة خايف انت تروح عندنا دليل. قالوا لا تخف. ما تخافش. انتوا مين؟ عرفونا بنفسكم. البقاء الشخصية فين جبريل؟ قال له انا جبريل. وميكائيل؟ قال له انا ميكائيل. واسرافيل؟ قال له انا اسرافيل. ثلاثة من عظام الملائكة. من عظام الملائكة. نازلين مخصوص من السماوات العلى عشان يبشروا سيدنا ابراهيم بمولد اسحاق. وبعدين امراته قادمة فضحكت. ضحكت عجبا. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة بعد زوجي. إن هذا لشيء عجيب. دوم الملكة لها أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. ان يد الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة. فليس لاحد ان يستعجلها او يقترح عليها. دع المقادير. سلم الامر لله. سلم الامر لله. وخل صاحب التصريف هو الذي يتصرف كيف يشاء. يبقى اسحاق ولد من ابوين كبيرين في السن، وعشان يأكدوا لها انه حيعيش وحيتجوز وحيخلف قال فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يعني حيعيش وحيخلف ولد اسمه يعقوب، حيعيش وحيخلف يعقوب. ولذلك النبي لما شاف سيدنا يوسف ليلة المعراج في السنة الثالثة ما قالش رأيت يوسف ابن يعقوب، قال رأيت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هو نبي وابو يعقوب نبي وجده اسحاق نبي وابو جده نبي وسيدنا ابراهيم. السلسلة كلها مباركة. تيجي لمولد سيدنا يحيى نفس الطور، سيدنا زكريا بيقدم لربنا مذكرة بيقول اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي الاقارب من ورائي يعني بعد وفاتي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. انا عايزك توحد الله كده تقول لا اله الا الله. يا سلام. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. دايما انتظر الفرج في كل لحظه من الله، ما تضج بالدنيا مهما قدر. ما دمت ذاكرا لله فاعلم بان الله نور السماوات والارض. شوف العرض اللي سيدنا زكريا بيعرضه على الله، بيقول له وهن العظم مني. العظم تعب، العظم اللي هو عباره عن الاسمنت بتاع الجسم، خرسانه المسلحه بتاع الجسم تعبت، يبقى فما بالك بغير العظم نفسه تعب. ومش قال واشتعل الشيب في رأسي، قال اشتعل الرأس شيب، لانه لو كان قال اشتعل الشيب في رأسي او اشتعل الشعر شيبة يبقى بعض الشعر شاب والبعض لسه، انما لما قال اشتعل الرأس شيبة كل الرأس تحولت الى شعر ابيض، فضلت شعرا ما شبكش. اشتعل الرأس شيبا ابلغ من اشتعل شيب الرأس، يعني ما فيش ولا سعر الا لما بيبقى. ولذلك ذهب الشباب فما له من رجعة واتى المشيب فاين منه المهرب. الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يعذب عبدا شاب شيبة في الاسلام، ويقول ان من اجلال الله تعالى اكرام بالشيبة المسلم، واذا شاب شعر العبد وانحنى ظهره قال الله له يا عبدي شاب رأسك وضعف بصرك وانحنى ظهرك استحي مني فاني استحي منك. سمعوا الصلاة على الحبيب النبي محمد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يفي. قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. عايز يا زكريا قال فهب لي من لدنك وليا يرثني. يرث ايه؟ يرث العزبة، يرث الاموال، يرث ما في البنوك، لا يرث النبوة. انا عايز واحد يحافظ على الكتاب بعد يا رب. عايز واحد من صلبي يحافظ على ميراث الكتاب، على ميراث الرسالة. واجعله رب رضيا رضيا طيبا كريما. ما هو مش كل الولد. ما هو اما تسأل ربنا اسأل الولد الطيب الولد الصالح اللي بعد الوفاة يقول الله يرحمك يا رب. وجعله رب رضيا. سيدنا زكريا بعدما دعا هذه الدعوة كان يصلي في المسجد في بيت المقدس واذا به ينادى فنادته الملائكة وهو قادم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. ان الله يبشرك. وبعدين اللي سماه ربنا يحيى. ربنا سماه يحيى عشان كلمة يحيى فيها معنى الحياة. هيعيش. وبعد كده يقول له لم نجعل له من قبل سمية. يعني اول مرة نسمي يحيى ابنك. ما بيش حد يأتي كده اسمه يحيى. يعني اول يحيى هو ابنك. شوف اختيار الاسماء لما ربنا بيختار الاسم بيختاروا اسم لطيف وكريم. مش احنا نطور مش عارفين بقى. يعني النبي كان له 114,000 صحابي. ده مش عندك على واحد من 114,000 عشان تروح تجيب لي اسماء من بره. وبعدين طلعنا في الاسماء اللي ملهاش معنى اللي يقول لك راشا واللي يقول لك نفين واللي يقول لك نانسي. ده ناس اللي مراتك بتلجأ. يعني مش هتبقى فاطمة وخديجة وعائشة وسمية واسماء مش عاجباك. هالة ام سيدنا حمزة مش عاجبك. هذه المجموعة المباركة ميمونة بنت الحارث وميمة بنت عبد المطلب اسماء كلها مباركة. ليه احنا ما نحيش تراث النبي وليه ما معمرش بيوتنا باسماء اصحاب النبي وازواج النبي ونساء النبي وبنات النبي. صلوا عليها رجال على الله ما صل عليه. ولذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب لما في شاب بيسأله بيقول له يا امير المؤمنين لقد عرفنا حق الوالدين على الولد فما حق الولد على والديه. ربنا وصلنا بالاباء والامهات. طيب ايه الحق اللي يجب ان يدفع للابناء؟ يعني الاب يعمل ايه نحو ابنه؟ فسيدنا عمر لخص الحقوق في ثلاث اشياء. قال له اول حاجة ان يستنجب امه. لما الواحد يحب يتزوج يختار زوجة صالحة لتكون وعاء طيبا لابنه. ادي اول شيء. ثاني شيء ان يختار له احسن الاسماء. اما يتولد يسميه اسم كويس. لان النبي كان بيتفاعل بالاسماء. ثالث شيء ان يحفظه كتاب الله. فان حملك القرآن في عرش الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ثلاث حقوق. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. هو بيستبعد المسألة. لا ده هو اللي سأل الخلفة ما بيستبعدش. انما بيقول لربنا هترزقني هذا الولد وانا على ما انا عليه من السن 120 سنة مرات عندها 95 سنة ولا حتى رجعنا شباب زي ما كنا وبعدين نخلف. قال له كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال له رب تديني علامة على ان مراتي حامل. اديني علامة على انها حملت. قال له آيتك الا تكلم الناس 3 ليال سوية. تيجي تتكلم مع الناس اللسان لا يتكلم. انما تيجي تذكر الله ينطلق اللسان بذكر الله. وحد فينا قل لا اله الا الله. ولذلك فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليه. اشار لهم ما بس يكلمه. كلامك مع الناس لسانك حينقبض عن الكلام. حيمسك عن الكلام مع الناس ثلاث ايام. انما تيجي تذكر الله ينطلق لسانك. شوف الكلام، شوف القرآن بيقول له ايه. قال رب الا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي حق. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وبعد كده قال له واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وكان أبرم مقضيا وجاء يحيى ربنا مصدقا بكلمة من الله. يعني يحيى سيصدق رسالة عيسى وحصورا حصورا اي محبوسا عن فعل المعاصي. ربنا ربنا ربنا ربنا اللي رباه حصورا عن كل ما يغضب الله محبوسا عن كل ما يغضب الله. لا له دعوة بالخمارة ولا له دعوة بالميسر ولا له دعوة بالسقوط في الحرام ونبيا من الصالحين. وبعد كده يخاطب يحيى وهو لا يزال في سن صغيرة ويقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة بعزم وتصميم. واتيناه الحكمة يعني الحكمة. والحكمة هي عبارة عن العلم الغزير والحكم الصواب والتوفيق للعمل الصالح. واتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سمعها السرع على سيدنا حبيب الله محمد. هذه مولد سيدنا يحيى. تيجي المولد سيدنا موسى ربنا يقول لامه ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني الا رادوه اليك وسعيه من المرسلين. يعني الاسلام القران عندما تكلم عن مولد نبي الله موسى تكلم عن رضاعته. ليه؟ لانه ولد في عصر رجل قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. نسي رفع السماء بلا عمد. نسي الله. ومن نسي الله انساه الله نفسه. من نسي الله انساه الله نفسه. ولذلك دخل امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك على سيدنا العارف بالله سعيد بن المسيب رضي الله عنه. سعيد كان بينه وبين الوليد بن عبد الملك شويه خلافات. كان عبد الملك ابن مروان وهو الامير عايز ياخد بنت سيدنا سعيد يجوزها للوليد ابنه عشان يكتسب بهذه المصاهرة محبة الله. ناخد لناس بنت سعيد ناخدها لابني عشان ناس تقول عبد الملك ده راجل عظيم ناس بيت طاهر وطالع. فلما ذهب سفيره الى سعيد بن المسيب قعد قدامه قال له امير المؤمنين عبد الملك بن مروان يريد ان يخطب بنتك الرباط. كان اسمها الرباط وربط معناها السحاب. يعني تقر ورقة. عايز اخدها للوليد ابنه. طيب رأيك. وانت عارف يا سعيد اني ده بيت المملكة. لو وفيت على هذا النسب سيفرش لك ما بين المدينة الى دمشق بالسجاد. بيت المملكة. والفلوس والخدم والحشم والديوان والسفارات وسجل التشريفات والاعلام والدنيا. سعد سامع الكلام وحاطط راسه بين يديه لما يشوف المساله هتنتهي في الاخر على ايه. وبعد الرجل ما خلص اللي هو هشام بن اسماعيل مبعوث الخليفه عن سيدنا سعد كده بكل بساطة نظر اليه نظرة الشمس الطافعة على ذبابة تحاول ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. قال له فررت من كلامك يا هشام؟ قال له نعم. قال له بلغ عبد الملك انني لن ازوج ابنتي لابنه. يا يفكر شوي. يا يفكر شوية. ده نبت العمدة لما بيجيب وزافير في القاهرة بالتقاله لان حتسكن في حي كويس. دي حتاخد ابن امير المؤمنين. فكر كويس ده نسب كبير. قال له بلغه هذا. طب ليه نظريتك ايه؟ قال له اخشى ان يظلم العبادة فاتي انا وابنتي معه مسلسلين الى نار جهنم. شوف الناس. شوف الناس اللي مفكر. مش الواحد بعد ما يجي الواحد يخطب بنته اول ما يسأل يقول له دكتور ولا مهندس ولا ضابط ولا ده ما كانش من الثلاثة دول مش هتجوز. من خلاص ما كانش واحد من الثلاثي في الملح. ابو لما دول يجاوبوا ده يعني ما مش حد هيجاوب ولا دول. وبعدين تيجي المدام والعروسة كل رقم ده جالها دكتور قد الدنيا وضابط قد الدنيا ومهندس قد الدنيا. طب ما تسألوش ليه؟ ما تذكرش اسباب المنع ده. هو عارفه خلاص. ليه الواحد تخطب لابنها احتارت تقول لهم العارف بيشتغل ايه؟ طب والعروسه بتقول لهم العارف بيشتغل ايه؟ قالت لها هو عامل كليه الطب بياخد 120 جنيه في الشهر. اتضح انه جنيني باخد 5 جنيه والعروس بياخد 115. الانسان مننا ما يزورش الدنيا ينظر لتقوى الله اولا. سيدنا سعيد مرضاش يناسب الخليفة عبد الملك. خاف ان يودي بنته في بيت الحكم فيظلم فتكون شريكة له في ظلمه. قلنا خلينا بعيد. خلينا مع ربنا. غدا سيظلنا الحق. غدا سيعمون الموت. غدا سيحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اصل الدنيا بتفرق انما المقابر ما بتفرقش. يعني الكل نايم تحت التراب. حتى عارف ده في الجنة ولا ده في النار؟ ابدا. الكل نايم تحت التراب. اما الذي يعلم ما وراء المقابر فهو علام الغيوب. ليست هذه دارنا. ان دارنا هناك. ان دارنا هناك لها نجمعها اليها نرجع. الدار هناك. الراجل اللي داخل مدينة البصرة بيقول لي ابراهيم ابن ادهم العمار فين؟ قال له قدام. ما سأله العمار فين؟ قال له قدام. ما سأله العمار فين؟ قال له قدام. لقى نفسه في وسط المقابر. قال له العمار فين يا سيدنا الشيخ؟ قال له ما انت في وسط العمار. قال له ده انا في وسط المقابر. قال له ما هي ده العمار. ليه؟ قال له لان كل الذين هناك سيأتون الى هنا وليس هناك احد من الذين هنا سيعود الى هناك. كلنا مراحل. كلنا مراحل. كل مروح. كل حيشان على خشب. انا مش واحد حينزل الفطارة للكفة. كل حفتح القرآن ده مش واحد حيعملوا له رخام وسجاد. لا والله. حتى لو يركبوا له خاتم ذهب الترابي بيعرفوا بيشيلوا. طب الزن ذهب بيشيلوا الترابي. واحنا عندنا ترابية تطلع الكحلة بالعين. يعني ما فيش في بني ادم خمس ذهب. بلادنا مش واعيه. كل حيتساوي. الكل مروح هناك. الكل هناك. فعمر هناك. شو انت لما بتحس بالصقجة في شقة. بتقعد تقول لوكس ولا نص لوكس، الشمس بتدخلها ولا لا، فيها شباك بحر بتصيف ولا لا. طب يا اخي اسال بقى عن المقبره اللي هتغرب فيها الى ما شاء الله. يعني انت تسكن سنه ولا سنتين في الارض الزيتي ولا الدق ويا ده يا دقي. انما ما تسالش ليه عن السكر اللي هتغرب فيه الى ما لا نهايه. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها فرق ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها. فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. اين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الافاق قد بنيت، كم من مدائن في الافاق قد بنيت، واثنى الموت اهليها. ان المكارم اخلاق مطهرة، الدين اولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفقر ساديها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار الغدر رضوان خازنها، والدار احمد، والجار احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. اعمل للدار دي، سيبك من الفانية، دي مروحة، ديت مروحة. اذا حلت او حلت، اذا كست او كست، اذا جلت او جلت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما على مات كل ماشي. سيدنا سعد يبلغ امير المؤمنين انني لن اقبل بهذه المصاهره. قال له يا سعد هيبهدلك، قال له اللي يعمله ربنا هو اللي يكون. تبلغوا بس، ما شوف النبي بيقول ايه؟ بيقول من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمه. قبل ما تسأل درجة فنية ولا كتابية ولا ادارية، اسألوا عن درجة تقوى لله. يا مناف اتجوزت بابو 120 جنيه في الشهر ومرتبه 150 و200 غير بدل التمثيل، وقلت لها ما اتجوزت. بيدخل على في الثاني صرف خمارة من حمرة لجذاب الدم، بيلعب فوق الليل. ما بودي حتى ايه الجواب؟ ربنا قال لي تسكنوا اليها، الزواج سكن واستقرار. ويا ما ناس اتجوزت ناس 10 و12 و15 والهم لا يعرف لهم بابا. استقرار وسكن وامان وتقوى. سيدنا سعيد بعدما انصب مجلسه العلمي في مسجد النبي بالمدينة المنورة، الجامع اللي كان امامه سيدنا محمد، وكان مقيم الشعار ابو بكر، وكان مؤذنه بلال بن رباح، وكان مؤذنه بلال بن رباح عن طريق الاسلام الاصمر، اللي كان صوته نقي وصافي. ومع ذلك فان سعيدا تشرف بان يكون مدرسه في عصر التابعين. سيدنا تقسم المجلس وراح رموا حلقتها عشان يتغدى، دخل على بنته اللي اسمها الرباب اللي كان ابن الامير عايز يتجوزه ولي عهد الامه. تعمل ايه يا رباب؟ قالت له كنت اقرا كتاب الله. يا سلام، شوف الكلام، كنت اقرا كتاب الله. ما كانوا في صرف الاعلام ولا المفسدون ولا التحطيم الاخلاقي ولذلك انا بقولها بصراحة باعلى صوتي، لن تنتشر الشيوعية الا اذا كان هناك امران خطيران. الامر الاول الخوف والارهاب، والامر الثاني الجوع. ولذلك ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دي حقيقة الشيوعية عشان تنتصر لابد انها تحل الاخلاق الاول. وللاسف تعجبوا لما تعرفوا ان مارك الزعيم الشيوعية كان يهودية، واليهود قالوا في البروتوكولات نحن الذين عملنا على انجاح مارك، احنا اللي خلينا مارك ينجح ويبقى زعيم. ليه يا يهود؟ قالوا عشان يحطم الاخلاق فيتأثر للصهيونية العالمية ان ترتفع اعلامها. مارك الاول ما قال سأنسي الناس التفكير في الله. خدوا بالكم الكلام، اول مبدأ قالوا ماركس كارل ماركس اللي هو زعيم الشيوعية العالمية، اول كلمة قالها سأنسي الناس التفكير في الله. ليه هتعمل ايه؟ البديل عن كده ايه؟ قال في المسرح هفتح المسارح ودور الله، اخلي الواحد لما يروح الجامع يروح المسرح يحضر مسرحين بدل ما يقعد في بيته مع اولاده. لا ياخد له 3-4 ساعات في المسرح. بالطريقه دي ننسيهم الله. مش ممكن الشيوعيه ترجع في بلد الا اذا حلت اخلاقها اولا وقبل كل شيء. ولذلك للاسف الشديد مجلة المصور الاسبوع ده طلعت صورة كاريكاتيرية لسفينة سيدنا نوح. ثلاث مسافينة وفي السفينة شوية ارانب. ارانب في السفينة. وبعدين مكتوب ايه؟ احنا مش هنركب السفينة، احنا هنركب نوح بشرطة. شو الكلام؟ ضعف الشيوعي ليحل اخلاق البلد. ويجب نفصل لاصحاب هذه الاقلام. مش هنركب السفينة، لا هنركب نوح بشرط. نوح تقوم لما يهزأه سيدنا نوح قدامك، انت بالتالي هتهتز الصورة المقدسة في نفسك. نوح بشرطة نبقى نعملها نكتب ندخلها في هيئة النشر العام او هيئة النقل العام، وتبقى المسألة مهزاة. نوح بشرطة، نوح اللي ربنا بيقول فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. ده يقال عليه نوح بشرطة. سيدنا نوح اللي ربنا بيقول فيه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين انه من عبادنا المؤمنين. انه سلام، فربنا يقول سلام على نوح، سلام على نوح لغاية يوم القيامة في العالمين. واحنا نهزاه على صفحات المجلات. وبعدين نقول مجلات لبنان، طب ما هو معروف ان مجلات لبنان مجلات ساقطة، شبكة المجاري الجنسية والموعد والصياد. النهاردة احنا مش عايزين لبنان، يعني كاتبين بيقولوا مطلوب خادمات، عايزين شوية تخدم في البوت في لبنان بشرط الا تكون مصرية. قال احنا مش عايزين لبنان. من شوف حصلت وبالة من حسانها انسامها كل مفلس، حتى نسوان مصر مش عايزينهم في الخدمة في لبنان. شوف المآسي. لما يجي هو يعمل سيدنا روح بشرطة وابنك يشوف الصورة دي، ابنك اللي نشأ في بيت مسلم يقول لك نوح بشرطة يعني ايه يا بابا؟ بيودي الويل الكبير ولا مبادر؟ نوح بشرطة يجي برضه في الفيل يجي في المسرحيه يطلع لك المأذون واحد شيخ ويتريق عليه. سميه الشيخ متلوف. شيخ متلوف انت خريج ايه؟ يقول له خريج كلية الحربية بتاعت الازهر. ليه يا الشيخ دخلت حربية الازهر؟ يقول لك ايه؟ عشان اعرف اضرب مدفع الافطار بتاع رمضان. الكلام ده موجود في مسرحية مدرسة المشاغبين وشلة المراهقين والكلام الفاضي. انت بعد كده لما تشوف واحد شيخ هتفتكر الشيخ مدلوف. يقعد يقول لك من هنا للصبح هتضحك لانه قال لا الشيخ مدلوف العبة هي تنتبه. طيب انا اتحدى لو قدر يطلع واحد اسيس ويهزه على المسرح. مستحيل مستحيل. ولذلك قال لك حلمك يا شيخ علام ما قالش يا بطرس ولا يا جبل. اتحدى لو قدر يمس اي شخصية من اصحاب العمائم السوداء. انما اصحاب العمائم البيضاء مرأة الارض عشان تهز ثقة الناس فيه تخلي الناس تهزأ بيهم. ده مخطط الشيوعي. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ايه نتيجة الاعمال دي؟ تيجي شلة برضو من الشيوعية يتصل بالعمال قال لا شوف يا اخي ده مش عايز ناكل ده مش عارف ايه. هو ما يقصدش انه وكلك هو يقصد انه هو يبقى مرض. طيب تعالوا مشكلة الجوع في ايه؟ نحرق المصنع اللي عمله طلعت حر. ده مش انت اللي عملته انا ده معمول قبل 350 تحرقوا ليه؟ ناس غلابة معيش 30,000 اسرة 30,000 اسرة نحرق القطن وندمر المكن والفايدة من داود ايه؟ تدمير كل لمكان في ارض المسلمين. ادي حصاد الهزيم بتاع الشيوعي. عايزين تحرقوا الالحاد ابن الاخلاق ابن الاخلاق. خلوا الكلمة كلمة طيبة بدل ما تفرجني على الرقص والدنس والهنا عقد والكلام وحتى ما خلقنا ارغمني على ان انا اسمع كلمة طيبة. انما تحطلي محطة القرآن الكريم بجانب محطة الاغاني. طب ما انت لبستيني بدلة ممكن ب30 جنيه ومشيتني في الوحلة وقعت البدلة تخبيني. طيب ده ايه؟ لا ما تحطوش اغاني جنب القرآن. لا شيل الاغاني من جنب القرآن. في القرآن غير الاغاني. الاغنية بتقول لها ايه؟ ما تزوريني يا ماما. قال يا تقول لها يما اعملي معروف ما عادش فاك صفر تفتحله الباب ولا انا زيله انا زيله. مرتين. يعني ممكن عندك واحدة ابوك. انا زيله. انما تيجي لمحطة القرآن تقول فجاءته احداهما تمشي على استحياء. يا سلام يا سلام يا اخي يا سلام على الناس اللي شايفه النور ومش عايزه تمشي في النور. يا سلام على الناس اللي شايفه الطريق المزروع بالورد والياسمين انما رجليها خلف على الشوك. ارغمني على ان انا اسمع يا اخي. الشوك للاطفال لابد ترضعوا لبن صالح. اما تعودوا الرضاعه الصالحه يتغذى غذاء طيب. انما حط لي القران الكريم ومحطه القران الكريم ضعيف دي تسمعها تلاقي ورا القران مزيكا. انا بحاول اسمع قران ابص الاقي مزيكا على واحده دي. دي تسمع محطه الاغاني الصوت نقي والموجه القصيره والطويله المتواصله غير حفاريت. لا طيب ما هو ساعة ما بتيجي على القران بيقول لك يا جدع حوت شمال يا جدع اوعى الموجه تفلت من ايدك. التربية مش سهلة. التربية الاسلامية مش سهلة. التربية الاسلامية عايزة منهج وبرنامج. عايزة منهج وبرنامج. نلاقي ان هو مش اعداء الله عمالين يخربوا الاخلاق ويخربوا اموال المسلمين. مصنع عمل وطلع حرب عشان الناس تاكل منه عيش نحرق. طب بلد القطن ذنبها ايه؟ العربية ذنبها ايه؟ ادخل على البيوت كسر البيوت واذهب اللي في البيوت. ان ابو ده سيدنا علي دخل على سيدنا عمر بن الخطاب في يوم لا قعد بالليل قايد شو حته شمعة وقعد ماسك القلم والورق وعمال يحسب المرتبات بتاعة الدولة. علي دخل على سيدنا عمر وقال له جئتنا في امر يخصك ام يهم المسلمين؟ بتسأل السؤال ده ليه يا عمر؟ قال له ان كنت يتبع في امن يهم المسلمين تركت السراج مضاء، فان كنت يتبع في امن يخصك انت اقصعت المصباح حتى لا نستعمل مال المسلمين في غير مصالحهم. شايف ايه؟ شمعة شمعة مش مصنع يتعطل على العمل، كان بيدخل للغلابة مليون جنيه في اليوم يتعطل. هو ده علاج الفقر؟ ده علاج الجوع؟ نحرق البيت اللي بناكل منه؟ شوية الحال انحلال مفيش. هو يهمه يدمر وبس، يدمر الاخلاق والعقيدة الاول، وبعدين يبص سموره في وسط الناس الموحدين. العامل اللي انت بتقول له لابد نحرق ونولع، يمكن العامل ده وعنده رضا من الله يعدل رضا ملوك اهل الارض جميعا. الواحد كان من اصحاب النبي يبقى بايت صايم ويقول لك نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجلدتنا عليها بالسيوف. هو رضا ايه؟ الرضا مش كله وعربية ومداد، الرضا في القلب. السعادة ارضى بما قسم الله لك تكون امن الناس، السعادة راحت القلب، السعادة مش في مظاهر الحياة. ولذلك انا بنادي دايما بقول اصلحوا الاخلاق، اصلحوا الاخلاق ابن النفوس، فان الالحاد لا يرفع الا عندما تخرب الاخلاق. ان فاذا دخل على بنته لا تقرا قران، تعملوها يا رمضان قالت له بقرا القران. طب يا بنت ازاي الحال؟ فاهمه اللي قرا فيه؟ قالت له قريت كل كتاب انما وقفت عندي ايه واحده سوره البقره. ايه الايه دي يا بنتي؟ قالت له ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. لقد علمت ان حسنه الاخره هي الجنه كما حسنه الدنيا انها حسنه الدنيا الزوجه الصالحه. يمكن هي دي الحته المشخصيه اللي حضرتها في الميزان يوم القيامه. هي دي الحته اللي من بيت الكلاوي. الليله دي من بيت الكلاوي. حط في الميزان تقبل الميزان بتاع الحسنات يوم القيامه. الدنيا ما هي شغلانه طول النهار الناس بتجري يمين وشمال، والاخر يدخل ملك الموت يقول له يا ابن ادم صدت الدنيا مشرقا ومغربا كما الذي اتيت به منها في هذه اللحظه. نقعد شويه نريح قلبنا مع النبي، نغسل قلوبنا شويه مع النبي. لا بتسال في ايه؟ بتسال في ايه؟ هوايتها ايه؟ القران. الهوايه القران. مش تقرا النهارده تم خطبه فلانه الفلانيه على فلان الفلاني وهوايتها لعب البنج بونج. يا سلام البنج بونج ليه؟ هتفتحي نادي في البيت ولا التانية مش عارف تم خطبتها على مين، وبعدين هوايتها المصارعه اليابانيه. قلت فعلا مش راجل يجي يتكلم تخلي وشه طالع تعمل له مقص. الحاجة بقى اللي مش قادر افهمها لما يبقى ماشي غفر وطول وحوايتها الادب الانجليزي. انجليزي؟ انجليزي ايه يا بنت خفر؟ والعربي خلاص يعني خلاص جينا من بني اسرائيل ده نسينا تراثنا، نسينا مبادئنا، نسينا اسلامنا. فانت تقول لك هوايتها العزف على المندولين. ايه المندولين؟ الرابعه تقول لك العزف على الشيلو عشان تجيب الشلل، الشلل النقصي. مفيش واحده بتقول هوايتها الاستماع الى محطه القران الكريم. مش واحده تقول هوايتها قراءه السنه المطهره. مش واحده هوايتها قراءه امهات المؤمنين. عايزين هذه النماذج الطيبه لان البيوت انهزت. البيوت انهزت هزات عنيفه. هزات عنيفه اللي بينشروها اول امبارح يخلي الانسان ينفطر كبده. خمس بنات من كليه الحقوق ما تحبش. الكلام اللي مشهور اول امبارح. الكلام اللي مشهور اول امبارح. دول سرية شقة مفروشة وما خلقي تحت ابن الاخلاق. ليه؟ لان محطة الاغاني طغت على محطة القرآن. شغل محطة القرآن وابلع الاغاني تقوم الناس تلبس جلابية نظيفة. انما تدخل الحمام عشان يغتسل من الامراض الجلدية وبعد ما ياخد الحمام الساخن تلبسه نفس هدوم لمن يدعى وبعد ما تلبسه هدوم لمن يدعى هتؤمس الخير. ما تعملش الخير لانه امام لما استحمى وبعد ما استحمى. انما لما تضيف اعمل عمليه تغيير عمليه احلاء عمليه ابدال للتربيه الصحيحه. يجي واحد يقول لك احنا هنلبسها حزيني. لا مش حزيني دي بقت الهي ورباني بقت حلو. وبعدين مره في مره ودنك هتاخد على القران هتحب القران. حب القران عندك هوايه وخير جليس لا يمل حديثه وترداده تزداد فيه تجملا. لكن لما نسمع الشيخ نسمع الشيخ رفعت الله يرحمه هو بيقول لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبعدين يمشي خطوه يقول لك ذواتا افنان. يمشي خطوه يقول لك فيهما عينان تجريان. يمشي خطوه يقول لك فيهما من كل فاكهه زوجان. يمشي خطوه يقول لك متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. يمشي خطوه يقول لك فيهن قاصرات الطرف. نساء الجنة قاصرات الطرف يعني حابسات العيون على الازواج. ما فيش واحدة عندها زلة ابدا ما تبصش الا تدوسها بس. ادي معنى قاصرة الطرف. ما تخلوش تجري من هنا وتقفل البلكونة من هنا. لا. عينها لا تنظر الا الى زوجها. لم يقمصهن انس قبلهم ولا جاء. ويمشي خطوه يقول لك كانهن الياقوت والمرجان. الياقوت صفاء والمرجان جمالا. ويمشي خطوه يقول لك هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اما نسمع الشيخ رفعت هو عمال يتنقل من زهره الى ورده ومن غصن الى دان الى خضره الى ريحان الى نعيم الى جداول مائيه رقيقه. يخيل اليك انه رحمه الله يصف لك الجنه وهو فيها. ما هو كلام حلو اهو. ده هو الكلام ده ولا صح صح البوق؟ خيبر خيبر اللي بالوبر. ويجي جمعية المؤلفين والملحنين تختلف. واحد يقول ده انا اللي مؤلف الاغنية الثانية يقول لا ده انا اللي مؤلف. بس القلب يتخانقوا على ايه؟ انتوا بتتخانقوا على ايه؟ على دبابة حتفهم من اسرائيل دي بتتخانقوا على حاجات خايبة. يعني دي مش وسام شرف دي وسام كبر ونداب. يا حسرة على العباد. ما فيهما عينان تجريان. ولا ما اشربش الشاي اشرب الله ان شاء الله ما طفحت. يعني تطلع على اللي بيشرب الشاي ولا ما بيشربش يعني. كلام فاضي. كلام فاضي. وبعدين بنطلع احنا نردد هذا الكلام. وبعدين انت بتشجع للكورة ولما في خمسة ماتوا واصيبوا بلد اسمها العقلوني شرقية. حتى الشرقوة. الناس اللي كنا بنعرف طيبين وعزموا الارض. يموت نفسه عشان الاهلي والزمالك. يا خيبة الله في نبت السيرة مسرعة. خيبة السيد يا ناس يا طيبين. في مواته بعض عشان الاهل والزمالك. ولما الاهل يغلب المدام تبات زعلان. لما الزمالك يغلب جوز هيبات زعلان. هي زملكاوية وهو اهلاوي. يبقى الولد يطلع ايه؟ زملكاوي. زملكاوي يا ترسامة. والله يقول لك انا اسماعيلي والثاني يقول له انا طنطاوي. ايه ده ايه ده؟ انما الخلف بينكم اداما وهذه الضجه الكبرى علام. ولما الاهل يغلب البلد تصب الحصبه يلبسوا احمر. هي حضرتها رجاله حضرتها امة التوحيد يا امة النبي يا خير امة اخرجت للناس. وحد الله لا اله الا الله سمعوا الصلاة عليه. الذي 63 مرة لانه قد عنده 63 سنة. احنا ما بنطفيش شموع، احنا بنصلي عليه بعدد سنوات عمره. تقرا تعمل ايه استرادات مع القران يا ابو الغدا جاهز يقعد يابا كل يوم سيدنا سعيد ياكل الباب يخبط يدخل واحد اسمه عبد الله بن ابي وداعه رجل فقير يا دوب الجلابيه اللي بيلبسها وغلبان. السلام عليك يا سعيد الاستاذ بتاعه، تعالى عبد الله كل ما حد شافك امبارح ليه يا ابني؟ قال له مراتي ماتت امبارح واشتغلت بتجهيزها وتكفينها. يوم سيدنا سعيد يبص له كده ويقول له رايك تحب تتجوز؟ يقول له مين اللي هيتجوزني؟ راجل غلبان. قال له ان اردت زوجتك ابنه الربا. اللي كانت مخطوبه دي من شويه لمين؟ لعلم الوليد ابن عبد الملك. الوليد ولي العهد اللي اخو سليمان كان امير بعده، واخو يزيد كان امير بعده، واخو هشام بن عبد الملك كان امير بعده. يعني هو امير وابوه امير واخواته امير والبيت كله بيت الاماره. ايه رايك يا عبد الله بن وداع تتجوز بنتي؟ اذا كان لك رغبه روح هات كتير من اصحاب النبي شابوا على عقل. هتشاهدين من اصحاب النبي لانهم كانوا في عصر التابعين وادركوا عصر الصحابه. هات لي اثنين من اصحاب النبي يشهدوا على العقل. الراجل مش مصدق الكلام ده. ايه ده؟ قبل ما يعرض عليه سيدنا سعيد كان خد راي بنته. ايه راي عبد الله بن ابي وداعه؟ انت كان جايلك الوليد بن عبد الملك رفضته. تاخد عبد الله بن ابي وداعه ولا لا؟ تؤم حيائها تنصب ثم تقول له الخيرة فيما تراه يا عبدا. والله اذا كان يعجبك انا خلاص. ولكنك شوف سيدنا النبي يقول الذكر تستأمر يؤخذ امرها. ايه رايك في فلان؟ اذنها صماتها. اذا سكتت يبقى موافقه لان الحياء يمنعها بالكلام. افرض انها بكت لا اتكلمت ولا سكتت، انما بكت عندما عرض عليها من يريد ان يخطبها. اليوم مالك بيقول على امها ان تذوق دموعها، ان كانت الدموع ملحه فهي دموع الحزن، ان كانت الدموع حلوه فهي دموع الفرح. هجم السرور علي حتى انه من فرط ما قد سرني ابكاني. يا عين قد صار البكا لك عادة تبكين في فرح وفي احزان. شوف الحياة بيطلب ايه؟ انها تسكت. النهارده ما عادتش المسألة دي. تسكت ايه وتعمل ايه؟ لا تقعد تقول لا ده راجل هرة، ده انا سرحت شعره مش على النظام الحديث، ده راجل رجعي لا يعرف الاتيكيت ولا البروتوكول، ده راجل متأخر، ده راجل متجمد زي المحيط المتجمد الشمالي. وتطلع فيه 60 غلطة غلطانة. انما شوف الحياء يمنعها عن الكلام. يبقى سعيد خد رأيك. وبعد عرض الامر على عبد الله بن ابي وداع. عبد الله بن ابي وداع لم يعهد استاذه مازحا ولا استاذه يتكلم قران. عارف ان كلام استاذه زي ورقه الدمغه مسجله. راح على طول جاب اثنين من اصحاب النبي شهدوا على الحق. سيدنا سعد قال له عبد الله احي النفس. اه بس كان عندك حتى محاضرات لسه، شوف هتعمل ايه؟ مش انا بقى بوصل لبيت ضيافه لنا اربع اوض غير اوضه المكتب، انما السجاد والتلفزيون والثلاجه والنجف تنخلاها بالقسط لغايه ما يجي ملك الموت يلاقي على الانسان 45 قسط لسه يبقى يدفعهم يوم القيامه العصر. مش كلام انت. قال له روح بقى شوف حالك انت، شوف حالك. سيدنا عبد الله ماشي لم يتمالك نفسه من الفرح. دي بنت سعيد. زاد عنده كم فنزان مفيش، عنده كم عماره مفيش، عنده كم عربيه، عنده زي عبد الحليم عمر 365 بدله يعرف كل يوم بدله مفيش. امال عنده ايه؟ عنده ما هو اهم من هذا، عنده تقوى الله. تقوى الله. صلي على الحبيب. يصيب. راح سيدنا عبد الله وجب اللمبة عمرها بشوية زيت وبعد افترش الحصيرة نظيفة وجاب الغطا وجاب العشاء شوية عيش شوية هموس. وبعدين بالليل الباب يخبط من الطارق قال له انا سعيد. انا استجيب يرجح في كلامه جاي صلى بقى لانه هو يقدر رجع لعقله. قال سألت له بقى من الوليد ابن عبد الملك لعبد الله ابن ابي وداع اللي هو يعني ماشي كده بالمعركة بقى من امير المؤمنين لواحد فقير من الرعية. قال له يا سيدي ولم لم ترسل الي حتى كنت اتيك انا. تجي وتعد نفسك ليه؟ قال له بس افتح يا عبد الله ما اتكفرت بالكلام. فتح له الباب اتاني بنت الرباب واقفه وراه فاذا بسعيد يزفها اليه ويقول له بارك الله لكما في ليلتكما. شوف البساطه. مفيش تعقيد. مفيش تعقيد في الزواج. ده التعقيد في الزواج ده الاستعمار هو اللي رفعه عندنا. الانجليز علمونا حاجات خايبه كتير. اولا وقفوا حال الزواج بالتعقيد عشان الامه تلجأ للانحراف. وعلمونا الكيوف. علمونا شرب الشاي والسجاير الكيوف اللي هم كانوا بيستعملوها. لا خد مراتك وربنا يبارك لكم في الليله بتاعتكم. يوم سيدنا عبد الله بن ابي وداع يقسم بالله ويقول بعدما تزوجتها لم اذهب الى درس سعيد لانني رايت فيها حلم سعيد كله. شوف الكلام. شوف الكلام. بقول لك بعد ما اتجوزت حرمت صراحة الدرس. لان قلب سعيد ضعيف عن ده كله. يعني كان بيروح يقعد في وسط اللي بيسمعه هو النهارده بياخد درس سبيشال. حاجة خصوصي. حاجة خصوصي تفسير واحاديث وفقه وتاريخ وادب ومنطق وعقيدة. تديله درس بتدرسه لانها شربت العلم من سعيد. شوف الحاجات العظيمة اللي يقول اغنتني عن درس سعيد. خلاص ده اللي بتدرسه هي. مش النهارده نتعلم الواحدة بتقف في جارتها ترزح من 9 على 12 ونص. ياللي جوزك ما عمره ما وقف عند الجزار. طب يا ست زيه بحضره يبقى ياكل اللحمة في الجنة. ياللي عمره جوزك ما دخل عليك بفاكهة. الله يسهل عليك وتجيب بقى وتخلي ابنها ماشي وتقول له يا وحش يا اللي وشك معقد بترد على الثانية. ده تخيبك. تخيبك. احفظوا سورة الفاتحة. ده انت مش حافظة الفاتحة. ده انت بتقرا الفاتحة بتقول لي كده صراط المستقيم. مستقيم. القف تقلب كافة. وبعدين تقول على البطاطا بتاتا. وعلى البصارة بسارة. قال يعني خلاص لسانها اتلوي. ما لبنا من غرفتنا غير عاود يطبطنا. تحب النبي محمد يسمع الصلاة عليه؟ سيدنا سعيد قاعد في المسجد يدرس العلم بدرس الناس العلم. دخل امير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك. الوليد ابن عبد الملك بقى امير المؤمنين ابو مات. فدخل وكان امير المدينة يومها سيدنا عمر بن عبد العزيز. كان هو حاكم المدينة المنورة عمر بن عبد العزيز من قبل الدولة الاموية. الوليد لما دخل المسجد قال السلام عليك يا سعيد. قال سيدنا سعيد قال وعليكم السلام. ما قالش واحد. ما قالش واحد. ما قالش على الباب ده اخده بالحضن واهلا وانحنى وركع. ما حصلش ابدا. قال سيدنا عمر خايف على سيدنا سعيد ان الوليد يأذيه. فبيقول له يا امير المؤمنين لعله لم يسمع السلام. اقول السلام عليكم على بعد 50 متر ما بيجيش ليه ياخد الاحضان ويقوم واقف ويقدم المراسيم والتقاليد والارسمة والتشريفات ما امشي ليه؟ قال له يمكن ما سمعتش. قال له طبعا هقرب منه وعدي صوت. السلام عليك يا سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله. واحد فرض. قال له لعل الرجل نظره قطعه. كان مش عارف انك انت الوليد نظر قطعه بعد ما يبقى 6 على 6 بقى 6 على عكاز. يمكن ما يكونش واخد باله. فدي الوليد قدامه. السلام عليك يا سعد. ومدي له ايده ساعات ثانيه واحد فرض. خلاص هيقول يا عمر بن عبد العزيز. خلاص كده لو كان خايف عليه بقى ما فيش حاجه هيقول ايه تاني. راجل اهو وشه في وشه اهو وبعدين ايده في ايده وقع. وبعدين يوم الوليد يقول له يا عمر ان سعيدا لم يكن ضعيف البصر ولا ضعيف السمع انما سعيد رجل خاف الله فخلص الله منه جميع خلقه. شوف الكلام شوف الكلام السنسوه. من خاف الله خلص الله منه جميع خلقه ومن لم يخف الله خلصه الله من جميع خلق. ولذلك فرعون لما قال انا ربكم الاعلى ربنا ما قالوش انا هجيب لك السلاح المهندسين والطيران والفرقه رقم 23 واللواء 14 مشاه. لا قال يا ام موسى ربع الطفل ده عشان هخليه يعلم فرعون الادب. شوف الايمان بالقضاء. يعني يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري ايراك ان انا مش هبعت لك نبي جاهز هربي لك طفل من الاول ويربيه وياخده لغاية البحر ويقول له يغثني يا موسى ما يردش عليه وربنا يقول له يا موسى استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغثه وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة 1 لوجدني قريبا مجيبا. انما للاسف ما قالش يا رب ما قالش يا رب حتى هو بلغ ما رضاش يقول لا اله الا الله ان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. شوف المقابرة ما رضاش يقول لا اله الا الله ان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. هو مين يا جدع؟ ما رضاش يقول ما رضاش يقول. واتربى رمى على شاطئ البحر وكل ما فات يقول ده النبي كان بيقول انا ربكم الاعلى وربنا قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم نحييك ببدنك لتكون خلفك آية. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. هذه الاشاره الى مولد سيدنا موسى. القران ذكر مولد سيدنا موسى قبل لان عيسى ايه من ايات الله ولذلك ربنا جل في علاه لخص قصة سيدنا عيسى في 2 كلمات. لحنقعد بقى نقول ان ازاي يبقى كذا ولو كان كذا يترتب عليه كذا. ربنا لخص الحكاية في 2 كلمات. الكلمتين دول لما تودوهم معامل التحليل لو كان البحر مدادا لها لنفد البحر قبل ان تنفد. هذا هما كلمتين. قال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. طيب. وامه صديقة. طيب. الكلمتين فين? قال كانا يأكلان الطعام. كلمة كان اكلنا الطعام دي حلت كل ما يدور حول المسيح. ما دام بياكل الطعام يبقى لقمة هدف. ما دام له معده يبقى له جهاز هضمي، ما دام له جهاز هضمي يبقى بعد التمثيل الغذائي والخملات اللي في الاوعيه الدقيقه هضمت هتوزع الغذاء على الدم واللحم، يبقى له خلايا، يبقى له انسجه، يبقى له اعضاء، يبقى له اجهزه، يبقى بينام. قلت لك من كلمه بينام، يبقى بينام، يبقى بينام. هو يوم بينام من الذي يدبر حركات الكون؟ خد بالك، خد بالك من الكلام الهادي، الكلام الحي واللي هو هادي زي النسيم اللي بيدفع الشراع بتاع المركب في هدوء، ما يغرقهاش انما يمشيها، يمشيها. شكانا ياكل هذا الطعام، شكرا ياكل طعام، يبقى اذا الاكل بينزل في الجهاز الهضمي يتحول الى خلايا، كل خلايا تاخد طريقها، خلايا العين تاخد، خلايا السمع تاخد، خلايا الاذن تاكل، كل خلايا تمشي طريقها. ما دام كله شبع يبقى هروح دكتور مصر، ما دام كله شبع يبقى حينام، ما دام حينام من الذي يدبر حركات الفلك؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. إن هنا نافية، يعني ولئن زالتا ما أمسكهما من أحد من بعد. إنه كان حليما غفورا. ولذلك ربنا لما وصف ذاته في سيدة في آية القرآن الكريم، تعرف سيدة في القرآن الكريم هي آية الكرسي؟ تعرف آية الكرسي ليه سيدة في القرآن؟ لأنها التوحيد كله. التوحيد كله ليه؟ أن لا تأخذه سنة ولا واحد الله، واحد الله ولا اله الا الله، لا تاخذه سنه ولا اسلوب اسمه اسلوب الترقي، يعني بنتقل من الادنى للاعلى. السنه هي عباره عن الاغفاء التي تسبق النوم. الواحد قبل ما ينام دماغه بتدرخ شويه، يكلموه كلمه يرد عليها غلط وكلمه يرد عليها صح. ولذلك انا اعرف واحد نايم، كنا قاعدين تعب يصلي النوم غد، وهو بصلي النوم غد، بعد صلاة ركعتين انا بقوم اتركع بالليل. تعرفوا بيقول ايه؟ ناويت اصلي الصورة اللي عند الشجرة. الصورة عارف واحد يقول وديك وديك هو. النوم ملخبط. النوم ملخبط. سنة. خليته سنة من النوم لخبط. قام يا فلان الصحة ان ما كانش فاوة هيرمي مية الطرش على الكنافة. شغل يا حق، شغل يا حق. يبقى شوف اي سيدة اي القرآن الكريم، لا تأخذه سنة، ومعنى لا تأخذه يعني لا تغلبه. سنة الاخفاء الخفيف، ولا نوم اللي هو النوم العميق، يعني لا تغلبه السنة ولا يغلبه النوم. سترك، لانه لو نام لانطبق بالسماوات على الارض. ده بيحرك عالم كواكب، يعني عدد نجوم السماء يساوي عدد ذرات الرمال التي تنتشر على سواحل البحار. ارضنا دي لما تحب تنسبها لاي ناس عبارة عن نقطة على حرف في مكتبة فيها نص مليون مجلد. وكلهم في فلك يسبحون. لو نجم احتك بنجم الملكوت هيحترق. هينفجر الملكوت. هينفجر الملكوت. فمن الذي يسير هذه العوالم؟ يا من يحار الفهم في قدرتك. وتطلب النفس حمى طاعتك. تخفي عن الناس سما طلعتك. وكل ما في الكون من صنعتك. كل مصرحة. حل المشكلة كان يطلع بيأكل ويشرب وينام، يتعرض بالمية وينام ويشرب ويغطس ويكسل ويتاوب ويموت. ولذلك سيدنا المسيح لما حب يعرض لنا البطاقة العائلية بتاعته، خالف الاسم ده هنا مش مكتوب فيها ابا عيسى او المسيح، قال اني عبد الله. ماشي يا عيسى؟ قال اني عبد الله. المؤهلات العلمية اسامي الكتاب. العمل وجعلني نبي. المنح الالهية وجعلني مباركا اينما كنت. التكاليف الشرعية واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. التوجيهات الالهية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الكرامات العليا والسلام علي يوم ولدت. كلمة ولدت بقى ما دام تولد يبقى من اللي خلقه. الله ولدت. اول حاجة يوم ايه؟ ولدت. مش يوم ولدت، يوم ولدت. يعني يوم ولدت لأمي. ويوم اموت. انت هيموت. انما ربنا في آية القدس بيقول الله لا اله الا هو الحي القيوم. ويوم ابعث حيا. ويوم ابعث حيا. ولذلك انت بتقولوا هو الله، طب مين اللي خلق مريم قبل هو ما يتخلق؟ خلقها الاول وبعدين قال لها يابا خلينا ادخل في الرحم وبعدين تبقي تولدي عملية. طيب بتقول نعوذ الله، ما هو لابد يبقى ابن شريك له في كل حاجة، يبقى ابوه برضه لحم ودم وعظم زيه تمام. وكيف التقى الله بمريم ومريم مخلوقة ضعيفة والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متمحض ولا متجزئ ولا متنائل ولا متكيف ولا متلون ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق السماء ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك والقول الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذلك القرآن الكريم دايما قبل ما يدخل بينا على قصة سيدنا عيسى بيقدم بقصة سيدنا يحيى وزكريا. خد بالك من اللمحة دي عشان الانسان يبقى داخل ممهد. بيديله الاول جواز المرور بقصة سيدنا يحيى. يحيى ولد من ابوين كبيرين في السن. انما اللي اكثر من كده هخلي واحدة تولد ولد بدون ان يكون له اب. يبقى بينقلك نمرة نمرة درجة درجة الحل خطوة خطوة قبل ما تروح جنين. طب ادالك يعني كده بسيطة بسيطة شوية عشان ايه ما تزعج ما تصدش بتهزل بقى. قبل ما يتكلم عن سيدنا المسيح يتكلم عن سيدنا يحيى. يحيى من اوائل بس كبيرين. لا خلاص دخلك كمان جو تاني بس خد بالك. عيسى من ام وليس له اب. ولذلك شوف سورة مريم تجد اواخر الصور دايما منتهية ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اذ نادى ربه نداء خفي. شوف زكريا خفية عتية رضية سوية عطية شقية شرقية مقضية قصية سرية. وبعدين يجي يقول شوف بقى شوف اللي صرت غافل بقى. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما فيش بقى لفرية زكريا صفية ما فيش بقى. شوف اللي صرت غافل ايه. خد بالك ليه الاسلوب اتغير هنا مع انه راجع تاني. قال واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان قال الرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما الاسلوب الغريب في كلمة ذلك ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. انت عارف الاسلوب الغريب ليه؟ لانه بعد ما بين لك القصة قال لك الحكم يصدر من الواحد القهار. يبقى الحكم لابد يتغير عن القضية، لابد بقى ياخد نوع ثاني، لان اللي هيعلن الحكم هنا هو الواحد. ولذلك اتغير الاسلوب عشان يقول لك الشروط بتاع القصر اتغير. خد بالك بقى، انت كنت الاول ماشي على دمياط، دلوقتي هنوديك دمنهور. خد بالك بقى، بعد ما كانت فواصل الصور تنتهي بجرس واحد اصبحت تقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يبترى ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. وفي قراءة عجيبة مش بتقول قول الحق، بتقول قول الحق، يعني هو نفسه قول الحق، هو نفسه قول الحق، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. حكم الدم، يبقى الله واحد، لا ولد له ولا والي، لا ولد له ولا والي. ولذلك صرح القرآن بمولد المسيح ليقف بنا عند الحكمة البالغة، وهو ان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. أضمن لما دي يكلمنا عن مولد سيدنا النبي قال ألم يجدك يتيما فآوى، ماشي بقى وأوحينا إلى آمنة بنت وهب أن أرضعي محمدا واعتني بتربيته واخفيه عن أعين اليهود فسيكون كذا وكذا. ألم يجدك يتيما ليه؟ عشان يقول لك سلم الامر بالنسبة لاولادك لله. ما تقولش يا ترى انا عايز لما اربيك ولا لا، يا ترى بعد هتعملوا ايه، يا ترى هتاكلوا ازاي، يا ترى عمامكم هيتوصوا بيك ولا لا، يا ترى اولادي انت لا. بيقول لك الم يجدك، خد العبرة من محمد داعي، خد العبرة من محمد داعي اللي رب القدر، اللي رب جانب القدر، اللي رب المطلق لما تنام على فراش الموت ما تقولش يا ترى يا ولادي، انما تقول فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، وهو ارحم الراحمين. ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لاولادي. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. لما دي يتكلم عن مولد النبي قال ألم يجدك يتيما فآوى. الأنبياء دول كلهم، طب ما هو يوسف أبوك بحبه، يعقوب كان يحب يوسف حبا جما، ومع ذلك فإن حياة يعقوب لم تغن عن يوسف شيئا. محبة إلهية، يعني بلغ من عناية يا حب سيدنا يوسف ان قال له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيد، حتى الرؤية ما تجيبش سيرتك، انا خايف عليه. وظل يوسف في احضان يعقوب، واخذ يوسف اخذا من بين احضان يعقوب، فهل اغنت حياته شيئا؟ لا، دي المقادير بتجري لا تتوقف على حياة احد او وفاته. شوف بقى بيقول له ما حتى الكلمة دي ما تجيبش سيرة لاخواتك، الا يكيدولك وياخدوك يبهدلوك. وفي يوم كده بعد ما قاعدين كده يسهروا مع بعض بيقول له يا بنت يعني مش عايز تخلي يوسف يجي معنا يلعب شوية ليه؟ يقطف شوية خضار ياكل يجري يلعب. شوف وسيدنا يعقوب مين اللي يعلم الغيب؟ ربنا، مش حد يعلم الغيب. ما لك، لا شوف كلمة ما لك، ما لك، ما لك، يعني ما دي حرف استفهام، ولك تفيد التعجب. عجبا لك، ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون. ما لكم عايزين من يوسف ايه؟ قال له ارسلكم معنا غدا يرتع ويلعب، يرتعي يرعى، يرتعي الفواكه والثمار ويلعب، وإن له لحافظون. سيدنا يعقوب ما اطلعش على علم الغيب، اقول الكلام اخذ وعفى، وبعدين قال لهم اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. ما كانش بتناخد كلمة دي ولا حاجة. قالوا ده حكاية فرجة. احنا حناخد نرميه ونقول اكله الزيت. وجاءوا اباهم عشان يبكون وجابوا القميص فسيدنا يعقوب بطل القميص. قالوا ما نص من ده. قالوا ما نص يوسف. ماله? الديك قالوا ده الديك ياكل واحد دون ان يمزق قميصه. طلعوا الزي كده طلعوا زي يعني الشعره من العجينه كده يعني. العروه سليمه والياء سليمه والفم سليمه. ما فيش غطشه. انا لسه اشوف الديب اللي حصل على بكالوريوس الحكمه ده. لا هيعمل ايه? قال لهم فصبر جميل. بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. والله المستعان على بطل. هيعمل ايه? هيعمل ايه? هيبعت لي اذاعة مع الشعب يقول طفل عنده 12 سنة عليها عسلية وشعر واصفى ولابس فستان مقلب. انت قضاء الله لا يقابل بغير التسليم وليس له قدامه سوى الصبر الجميل. 40 سنة غايب يوسف عن يعقوب. هو اللي كنت مع احضاره. تيجي بقى سيدنا النبي محمد. بقاله 6 اشهر في بطن امه كان ابوه تحت اطباق التراب. ميت. ميت النبي عم 6 اشهر في الحمل لسه حمل. حمل بقاله 6 اشهر. وابوه تحت اطباق التراب. جسدا هابدا. ومع ذلك تنتظر آمنة عودته لتزف اليه بشرى الحمل ولكنه لم يعود. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها. ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. وتيجي ليلة الميلاد. ويتجلى ربك على اهل مكة بمولد الحبيب. بمولد الحبيب. اشرق النور في العوالم لما بشرتها باحمد الانباء. جعل الناس والسرائر فوضى شتاتهن لواه. ورحم الله مستباح وشره والحق والصواب وراه. تلك آية فرقان ارسلها الله ضياء يهدي به من يشاء. نسخت سنة النبيين والرسل كما ينسخ الضياء الضياء. وحد الله مسلم. قل لا اله الا الله. ويجي عبد المطلب. انا حسبي محمد. خلاص. سميه محمد. ليه? قال لك ليكون محمودا بين اهل السماء والارض. تيجي المرافح. شوف الهلال اللي هي بقى. النسوان اللي بترضع زيين مكة عشان يشوف الاطفال اللي تولد وحده. عايزين يرضعوا. زي اللي قاعد طول النهار عند الحانوت يشوف ميت عشان يروحوا غفيه. فدول الذين برضه يشوفوا مين اللي هيرضع. مين الولد اللي تولد ايه? ما لوش محمد. مفيش حد راضي يحول على بنت امينة ان ابوه مجد. الواحدة بتحول عشان خاطر المعلوم. اللي فيه النصيب. انما مين اللي هيودي محمد الفلوس والزوادة? حالما السعدية قالت من المسجع بيد فضي ام ناخد يتيم امنة. شو بقى الامال الهية? اهو ميت. قبل ما يوصل ديار بني سعد. كانت العناية الالهية قد سبقته الى هذه الارض. عندما رفعت قدمه ارض حليمة انبتت الارض نباتها وبرت الضروع البانها. شوف العناية. شوف الحرس الالهي اللي بيسبق قدوم السيد الجليل محمد. شوف الحرس الالهي. العناية الالهية اللي بتسبق قدوم السيد الجليل رسول الله. الارض نبتت. الطروق باخد الالبان. زوج حليمة السعدية بيحجب بيقول لها ما رأيت نفسا اعظم بركة من هذا اليتيم. يوم النبي هو لسه عنده شهر وشهرين السيدة حليمة تديله بالثدي الايمن يرجع من البيت اليمين، بعد ما يرجع تحب تديله الشمال ما يرضاش يرجع. طب ليه؟ ليه ده العيل بيبقى جعان بيمسك على طول يخلص، انما انت خدت وز واحد ما بتش تحول على الثاني ليه؟ قال حتى لا يحرم اخوته من الرضاع. شوف الكلام، شوف الكلام. هما يعني يدخل ياخد 3 كراتين من الجمعية وغير واقف من 6 ل 12 مش فاهم رجلي فرخة، ويتكلم يقول لك لا جناح عليك، لا تاخد كراتين ولا تنضرب كراتين. لا لا مش تمام، مش تمام. يرضع من بنت واحد ويسيب الثاني لاخوه، وبعد 5 سنوات يجي سيدنا محمد امه خلص الرضاعة وخلص الحضانة، لان عارف العرب زمان كان يهدي الولد في الصحراء الطلقة عشان يطلع ناشف وجامد يشم الهواء الصافي ويشوف السماء الصافية فيطلع ولد تمام. فكان النبي يقضي فترة الحضانة في ارض حليمة في البادية، في البادية، ودي احسن تنشئة. بعد 6 سنين اما بقى عنده 6 سنين امه خدته عشان يزور قبر ابيه عبد الله، وقعد امام ابيه عبد الله لم يرى اباه ولم يره ابوه، ومع ذلك في اثناء عودته اشتكت آمنة مرضا الم بها ونامت على رمال الصحراء تنسب محمدا اليها، هي لا تريد ان تموت حتى لا يحرم محمد من حلالها، ولكن القدر قد اراده الله. شوف مش بقول لك ان كلامنا هيكون في القدر، في اللي بقى القدر. ايوه واحد الله مسلم لا اله الا الله. هي لا تريد ان تموت حتى لا تحرم محمدا من الحنان، ولكن الموت قد جاء. وعندما رأت شبح الموت يخيم عليها قالت له كلمة واحدة، قالت له يا محمد كن رجلا. فكان سيد الرجال، كان رجلا في طفولته، وكان رجلا في صباه، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في قهولته، وكان رجلا في شيخوخته، ولقي الله وهو اعظم الرجال في هذا العالم. ما تتآمن. هل تركه الله؟ لا. كان عبد المطلب منتظر اثنان. رفعها عبد المطلب لدرجة ان عبد المطلب كان هو محافظ مكة، رئيس مكة، كان له قاعدة مخصوصة، شلفة مخصوصة يقعد عليه، ما كانش حد يجرؤ ان يقعد جنب عبد المطلب الا محمد بس اللي عبد المطلب فيه. ساعة ما يخترق مكة الرجال يدخل على جبه على طول، يوم عبد المطلب يقول سيبوه خلوه قعدوا على ربته اكرعه يا فيما هو، انما ربنا اكرم بيقعد بيقعد يبيه، ما مش حد من احلامه بيجروا يقعد مع ابوه القعدة دي، انما هو يقعد ويقرأ. بعد ما بلغ 8 سنين مات عبد المطلب. شوف الدنيا عملت انش ازاي، يعني تقلب على بساط يثني كلما اوشك البساط ان ينطوي الجد من جديد. بعد ما بلغ 8 سنين عبد المطلب مات، وصى عليه عمه ابو طالب، وكان ابو طالب قليل المال كثير العيال، ومع ذلك ساعة ما ضم اليتيم محمد اليه كان لا يأكل من طعام الا اذا مد محمد يده، يحط الوعاء بالسريد فتة يا محمد كل انت الاول. عيال كتيرة ساعة محمد ما يمد يده للطعام الكل ياكل ويشبع. واما الطعام كما هو ببركة هذا اليتيم. يجي قدح اللبن. هذا محمد يشرب الاول. يوم سيدنا محمد يشرب الاول الكل يشرب ويبقى الاناء يهدر باللبن كما هو. محمد يبلغ 12 سنة يقول لي يا عم انا عايز ارعى غنم واكل من عرق جبيني. ويرعى الغنم واكل من عرق جبينه. محمد يبلغ 25 سنة يتاجر في مسجد خديجة وياكل بعرق جبينه. خديجة تلقى الميسرة العبد الغلام اللي عنده. ايه وقت محمد بيعمل الناس ازاي؟ انا درجين جريت وفير. يوم ما يصير يقول لها ما سمعته يحلف. يحلفش. بيطلعوا الشرك. ما يستعملش اي مال ابدا. مثل تيجي بقى ينزل بقى السوق. ينزل بين البقرة. ويحرق طلاق بالثلاثة. اللي يشرب عليها اربعة ولا الخامس. لا اربعة ولا الخامس. يعني ايه؟ لا اربعة رجلين والدين هو الخامس. هي لا عشر ولا ميمة. شغل لازم نشيل. شغل ثلاث وراءات. حاجة غريبة. حاجة غريبة. ما يصير بتسأل. بيقول لها ما سمعته يحلف. ما بيعملش. وبعدين بيقول لها ست ده انا شفت عجب وانا راجع. احنا ماشيين في الشمس. واذا بسحابة تظل. اينما صار وحيثما حل تحركت فوق راسه. يوم خديجه تاخد التقرير من ميسره وتجيب صديقه لها اسمها نفيسه بنت منيه تقول لها يا نفيسه اذهبي الى محمد واخطبيه لي. في حاجه اكثر من كده ايه؟ ولذلك الاخ القابل الاستاذ عبد الرحمن بيقول ان النبي تزوج وبيحمل عن النبي في الحته دي. ليه وتزوج؟ انما تزوج واحده بس. بيقولوا تزوج واحده بس. ليه يا خديجه؟ ليه؟ لانه اتجوزها وعنده 25 سنه وهي كان عندها 40 سنه. لو كان النبي ذوي الزواج لذات الزواج والمتعه كان اتجوز احسن واحدة في قريش لانه كان قرشي حسيب نسيب. انما كان 25 سنة ياخد واحدة عندها 40 سنة يبقى هذا انسان سمى الى السمو الخلقي كله. فبتجوز عليه لا بتجوز عليه. طبعا اصبح كام؟ 25 سنة وربع قرن من زمان. ماتت وكان عنده هو 50 سنة. كان عندها هي 65 سنة. ومع ذلك لما ماتت مش قال الحمد لله يا ربنا ريحني منها ما اشوفهاش. اشوف شبابي. ضيعت عمري. لا. انت عارف يوم ما ماتت النبي قعد يبكي لغاية جبريل ما قال له يا محمد ربك يقرؤك السلام ويقول لك لا تحزن. فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا رطب فيه ولا تحت. لو كان بقى النبي عايز يتجوز الفتيات السابحات الفاتنات ممكن؟ ممكن او؟ ده شاب مكتمل وكان يمتاز بجمال الاجسام. يعني ولدت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. فاجمل منك لم تر قط عيني وافضل منك لم تلد النساء. لو كان النبي عايز بقى يتزوج كان خد واحده اصغر منه في السن. ده بنت الغمضة العرمة بتتجوز واحد الكل بيتهافت وظهرهم تعرض على واحد يقول لها ده اكبر مني بشهر ما تنفعنيش. يعني شهر ما ينفعش لابد تكون اصغر منه. النبي كان اكبر منه 15 سنة. طب يا اخي ما يمكن يوم خديجة ما ماتت او اثر العاطفة لك. لا هقول لك ان هذه هذا الوفاء استمر لغاية النبي ما لحق الرفيق الاعلى. ازاي؟ انت عارف يوم ما فتح مكة 3/8 هجرية يعني بعد موت خديجة ب 11 سنة قال له النبي انت هتنزل فين؟ القائد العام للقوات المسلحة سيدنا محمد بعد مكة ما افتتحت، هتنزل بيتك؟ قال لهم وهل ترك لي المشركون بيتا انزل عليه؟ امال هتنزل فين؟ قال لهم اضربوني خيمة امام قبر خديجة. يا سلام يا سلام، شوفت فين يا قائد يا عظيم؟ قال لهم اعملوا لي خيمة قدام قبر خديجة عشان يستشعر فيها الوفاء، عنوان الوفاء. النبي ما اتجوزش غير واحدة بس، النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة بتحكي بيقول دخلت امرأة تنتظرنا فرحب بها النبي فسألته لما ترحب بها كل هذا الترحيب، فقال لي لأنها كانت تأتينا أيام خديجة. قالت سيدة عائشة لحكم غيرة النساء قالت له هل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ يوم النبي يغضب غضبة مداريه ويقول والله ما أبدلني الله خيرا منها. ازاي؟ قال لها واتتني بمالها يوم حرمت الناس وآمنت بي يوم كفر بي الناس وصدقتني يوم كذب للناس ورزقني الله منها الولد. شوف الكلام. ولذلك مرة السيدة عائشة قاعدة مع امهات المؤمنين فبتقول لي الفخر ان اكون انا الوحيدة التي تزوجني رسول الله وانا بكس. سيدة فاطمة بنت السيدة خديجة قاعدة شوف الادب والاخلاق، فبتقول لها يا ام المؤمنين وان امي هي الوحيدة التي تزوجت رسول الله ورسول الله بك. طب النبي تزوج بعد خديجة مين؟ سيدة سودة بنت زمعة كان عندها 55 سنة وكانت صبراء وكانت ساحلة، وتزوجها لانها الوحيدة التي امنت في اهلها ومات زوجها فخشي عليها ان تموت من العزاء. انا تعرف ان الكوربة عندي في البيت دي كانت مستشفى المواساة، ده بيت النبي بيت مستشفى، ده كان مستشفى مستشفى المواساة بيواسي الارامل والغلابل. طب يا ابو مؤمن ايه 55 سنة يقصد من زواجه بها ايه؟ ابدا. اتجول السيدة عائشة دخل بيها كان عنده في هذا الوقت 55 سنة، النبي كان عنده 55 سنة، وبعدين اتجول عائشة عشان يوقف صلة ابو بكر عشان ابو بكر ما يلاقوش في البيت يدخل عند بنته، يدخل عند بنته. هو خد عائشة من ابو بكر وخد حفصة من عمر. طيب وعثمان وعلي ذنبهم ايه؟ ما هم رفع دينا فاطمة دي، انت خدت بنت دي وبنت دي، طب وعثمان وعلي؟ يوم يجوز السيدة ام كلثوم وعثمان ويجوز فاطمة لحبيب عشان يبقى في تبادل، عشان يبقى في تبادل ويبقى في الصلة. اتجوز حفصة لان جسمها مات شهيد يوم احد. وبعدين دي سيدنا عمر عرفها على ابو بكر سكت ما رضاش يتكلم، عرفها على عثمان قال انا مش في حاجه للجواب. راح يشتكي عمر وعثمان للنبي، وبعدين راح يشتكي ابو بكر وعثمان للنبي، فالنبي قال له يا عثمان يا عمر يتزوج حفصة من هو خير لها من ابي بكر وعثمان. انا اللي هتجوزها. ليه؟ عشان وقت صلة ابو عثمان. وصلة بعمر وعثمان وعلي وابو بكر. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت ماذا كان يقول في بيته لرأيته من اول الناس زهدا في الدنيا. عشته كان شكلها ايه في الاكل والشرب؟ سيدة عائشة بتقول كنا نبكس الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة اهلة بشهرين ولم يوقف في بيت رسول الله نار يطلق عليه. وقال انت اللي بتقول النبي تزوج بامهات المؤمنين اللي بيقولوا هذا الكلام هم اللي عايشين في الحرام. والله النبي لما اتجوز قال في وسط الشمس وهي طالعه ابو بكر قال له جوز يوسف نفسي قبل قبلت زواجها. عمره ما انحرف، انما الكبوه لو كان انحرف مره عمره ما انحرف، عمره ما لحظه في حياته. لو كان النبي عايز مصلحه جنسيه في يوم دخل على النساء وقال له احنا عايزين حامل وداع، النبي عز علم هجرهم شهر كامل، شهر كامل زعلان منهم عشان بيطلبوا بزينة الدنيا. تقوم تنزل يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن يعني اطلقكن. اللي بكوا عايزين بقى تلبسوا ليموني وعصفوري واحمر وابيض واخضر وبكر وبني وكذا، ده مش معاك، ده البنت بتنين بنت جبريل، البنت بنزلوا جبريل، البنت بنزلوا جبريل. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. لو كان عايز يعمل بقى البيت بيته يعمل له بقى السلاك ويعمل له الحرير، لا ابدا. النبي كان اسهل الناس في هذه الدنيا. لو كان النبي زي الناس اللي عايشة النهاردة، يعني انت بتعمل ذكور ب 1000 جنيه و2000 جنيه في الشقة، يعني تدخل الشقة تلاقيها من الجدد، الحيطان من الجدد، وعاملها ديكور، هيتدور، هيتدور. النبي دخل عليه عمر في يوم نايم على حصيرة بلية، بيبص في جنب النبي لقى جنبه احمر من طول المكس على هذه الحصيرة. عمر يبكي، لو كان النبي عايز يتمتع في بنيانه بهذا المتاع الثاني كان خلى بيته شيء ثاني ونظمه شيء ثاني وعمل له الديكورات وعمل له التكييفات وكان اتطور وكان عاش عيشه ليله. النبي كان بيتابع حتى بيسالوها قلت للنبي مع النبي على ايه؟ قالت له كنا ننام على كساء بطانيه نفرشها صيفا ونفرش نصفها ونترصى بنصفها شتاء. على الارض. عمر قعد يبكي، النبي قال له بتبكي ليه يا عمر؟ قال له ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. يقول النبي الرسول يقول له افي شك انت من قضاء الله يا ابن الخطاب؟ انت شك في قضاء الله؟ الا يكفي ان تكون له الدنيا الثانية ولنا الاخرة الباقية. النبي تزوج الارامل الشهداء، تزوج اولاد الخليفتين ابو بكر وعمر، وزوج بناته الخليفتين الاخريين عشان يوقف سيرته وعشان يعلن الوفاء لرجاله الذين يقتلون في سبيل الله. بيت محمد مرفوع فكان ذلك تشريعا. ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. سيدة زينب بنت جحش اللي هي بيصفوها بالجمال، اقولك انها كانت من اول قائمات الليل. دخل عليها النبي لقاها معلقة حبل بالذات، كانت بترقص فيه نفسها عشان لما تتفرج بالليل ودي اتنامت حبل يشدها يوقفها تاني. كانوا مؤمنات قانتات تائبات عابدات ذائحات بينات وافكار. النبي تزوج زينب بنت خزيمة وكانت تسمى ام المساكين لانها كانت تنفق جميع ما بها على الفقراء والمساكين. ما اصليه ما اول شهد بس ولما تقضوا المدينة ان شاء الله حتمروا بشهداء بس وحتلاقوا قبور ما يهمنا اهو تواجد في الحارس اهو نايم اهو تواجد في الحارس. مراته زينب بنت خزيمة كان عندها 65 سنة. يوم النبي ما اتجوزها ليه؟ اتكفاف النبي بيها ما كانش عنده ولا حبتين شهير، حبتين شهير ما كانش بقى زوجات من جنوبي، لا ما كانش ليه هيلتون ولا هيلتوش ابدا. كان ايش الطوابع بيسألها اغرب من سبيل الله خلف يا حبيبي يا حبيبي.